يقول هل يمكنني أن أقدم عمرة عن أبي وأمي قبل يوم التروية مع العلم أني أحج بالتمتع؟ نعم لا بأس ذلك، يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، فليس سنة ولا بدعة، لكن الأفضل أن تفرد نسكك في سفرتك هذه، فإذا أردت أن تتبرر لهما بتطوع تأتي في سفرة أخرى، هذا هو الموافق للسنة، أما الجواز فالأظهر جوازه ولو جئت به قبل يوم التروية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.